بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في شرح المغني في النحو للإمام الكربلي إلى أن قال: وثالثها الوصف، وهو ما دل على ذات باعتبار. وثالثها أي ثالث علل المنع الصرفي، قلنا علل المنع الصرف تسع، ذكرنا منها إيه؟ اثنين علتين، اثنتين ذكرنا منها العلمية، العلمية والتأنيث. الآن وصلنا للوصف. طيب، قال والوصف أي من علل المنع الصرف التسعة الوصف، وهو ما هو الوصف؟ ما دل على ذات باعتبار معنى معين هو المقصود من ذكره. ما دل على ذات، لكن ليس مجرد الذات، باعتبار معنى معين، كأحمر مثلا، أسود، معنى معين فيها، أحسن. أيوة، مررت برجل أحمر مثلا، هو أحمر تدل على ذات، لكن ليس فقط ذات، بل ذات مع صفة وهو الحمرة. أو أسود أو أحسن، موصوف بالحسن يعني مثلا. هذا هو تعريف، هذا تعريف إيش الوصف، هو ما دل على ذات، نعم، باعتبار معنى في هذا الذات، يوجد في هذا الذات. أين؟ كأحمر، كأحمر، أعرج، أعور ونحو ذلك. وشرطه أن يكون وصفا في الأصل، وشرط الوصفية حتى تؤثر في منع الصرف أن تكون الوصفية أصلية لا عارضة. عندنا وصف أصلي ووصف عارض. الوصف المؤثر في منع الصرف هو الوصف الأصلي. إيه نعم. شنو فرق بينهم؟ مثلا أربع، عدد أربع، إذا قلت مررت بنسوة أربع، ما تقول أربعة، أربعة بالفتح، معنى أربع على وزن أفعل وهو وصف لنسوة، لكن هذا وصف عارض ليس وصف الأصلي، لأن النسوة قد تكون خمسة وقد تكون عشرة، مش شرط تبقى أربعة. نعم. قال رحمه الله: ورابعها وزن الفعل. أيوة، ورابع علل الصرف وزن الفعل، ووزن الفعل أن يكون في الاسم، أن يكون الاسم على وزن، هو هذا الوزن من أوزان الأسماء، وزن خاص بالأسماء، لا يكون بالأفعال، أو تكون في أوله، في أول هذا الاسم زيادة كزيادة الفعل المضارع مثل يزيد ويعيش مثلا. إذن وزن الفعل الشرط، شرطه أن يكون إيش؟ أحد أمرين. عفوا، أنا قلت هو يخص بالاسم، لا أنا أخطأت، وزن الفعل شرطه أن يكون على وزن يخص الفعل، أنا قلت قبل قليل يخص الاسم، لا يخص الفعل. شرط منع علة منع الصرف، منع وزن الفعل للصرف، أن يكون وزن الفعل هذا المانع للصرف أن يكون على وزن يخص الفعل، أو الغالب فيه أنه من أوزان الفعل. قال في الكافية: أو تكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، مثل تغلب، يزيد، يعيش. نعم، لأنه يزيد من في أوله زيادة كزيادة في الفعل المضارع. نعم. أي نعم. تدمر مثلا، تدمر يعني على وزن الفعل. قال رحمه الله: وشرطه أحد الأمرين. أحد أمرين، شرط وزن الفعل المانع من الصرف أحد أمرين: إما أن يختص ذلك الوزن بالفعل، إما أن يكون الوزن خاصا بالفعل أي لا يكون في الأسماء، أو يكون فيه زيادة كزيادة الفعل. نعم. ولا يوجد في الاسم إلا منقولا من العجمية. ولا يوجد في الاسم إلا إذا كان منقولا من العجمية إلى العربي. نعم. كبقم. كيش؟ كبقم. ما؟ كبقم. بقم. بقم بقم. بقم. ما ذكروا بال. صبغ يسمى بالعندم. يسمى بالعندم. العندم هو صبغ أحمر هكذا. بقام بقام على وزن. في نسخة أخرى مكتوب شغلة رجلان. لا لا. كبقام. كبقام. كبقام. كبقام بقام هذا عربي هذا عجمي. واستعملوا نعم عندم يعني يقول إيش بالعندم صبغ أحمر أي أن وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل ولا يكون في الاسم إلا إذا كان منقولا من الإيش من العجمية إلى العربية لا يكون على وزن الاسم إلا إذا كان أصله ليس عربيا إذا كان أصله ليس عربيا بل عجمي ممكن يكون على وزن الاسم كبقم فبقم هذا بقم هذا اسم عجمي بمعنى يقول هو صبغ يشبه العندم وهو غير منصرف لأنه أعجمي وأصبح علما وعلى وزن الفعل على وزن بقم بقم بقم بقم مثل ضرب مثل ضربة مثل نصرة بقم أو منقولا من الفعل إلى الاسم للعلم كشمر أو منقول من ليش من الفعل من الفعل وجعل اسما كشمر شمر الآن هو اسم شخص اللي هو أبو شمر القبيلة المعروفة ومنه قول الشاعر أبوه حباب سارق الضيف بردي وجدي أيا حجاج فارس شمر فارس شمر شمر قبيلة موجودة لا لما بالجاء موجودة بالكويت شمر الشمري لأن الشمري ما سمعت في العراق في قبيلة في العراق وفي سوريا موجودة قبيلة طويلة عريضة ما شاء الله هذه شمر هو اسم هو بالأصل فعل لكنه أصبح علم على شخص فيكون غير منصرف لأنه سمي به شخص وهذا الاسم منقول من الفعل إلى الاسم يعني هو بالأصل فعل نعم. مثل يزيد كذلك بس لكن هنا منقول من الفعل الماضي وزن الفعل قد يكون على وزن الفعل الماضي مثل شمر شمر فعل ماضي فعل ماضي أو يكون على وزن الفعل المضارع كيزيد يعني وزن الفعل يمنع الصرف إذا كان الاسم علما وكان على وزن الفعل يمنع الصرف سواء كان منقولا سواء كان على وزن الفعل الماضي كشمر أو على وزن الفعل المضارع كيزيد مثلا وضرب إذا سمي وضرب لو فرضنا ضرب هذا ليس على هذا ضرب هذا على صيغة الفعل المبني المجهول إذا سمي بضرب شخص لو فرضنا سمي واحد سمى ابنه ضرب ما يجوز أن يسمى ابنه كما سمى هذا الشخص ابنه شمر يجوز أن يسمى ضرب الرجل يسمي ابنه ضرب ضرب لو كان هناك اسم علم ضرب يكون غير منصرف لإيش للعلمية ووزن الفعل لأنه ضرب على وزن الفعل المجهول على وزن الفعل المبني المفعول يوجد في الأسماء فعل لكنه قليل مثل دؤل هذا اسم لكن قليل قل في الأفعال أن فعل أن يكون على وزن أقل في الأسماء وزن على وزن فعل لأنه هو من أوزان الأفعال الفعل المبني المجهول الفعل الماضي مبني المجهول فعل ومجيء اسم على فعل قليل مثل دؤل وقبيلة ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي لكن لو فرضنا أنه واحد سمى اسم ابنه مثلا ضرب على يعني فعل على وزن فعل، هذا يكون غير منصرف للعلمية ووزن الفعل. يعني الأكثر أن يكون فعل فعل ماضي مبني للمجهول، ومجيئه اسما جائز لكنه قليل. فإذا جاء فعل على يعني إذا كان فعل علما يعني دؤل مثلا أو ضرب مثلا علم على شخص يكون غير منصرف. قال رحمه الله: إذا سمي بهما رجل مثلا وإما أن يكون أوله زيادة، وإما احنا قلنا الفعل يكون في أوله زيادة، قلنا وزن الفعل لابد شرطه أمران. الأمر الأول أن يكون على وزن من أوزان الفعل، ولا يكون من على أوزان الاسم إلا إذا كان عجميا منقول إلى العربية. الأمر الثاني، الشرط الثاني، في أن يكون في أوله زيادة كزيادة في أول الفعل، كزيادة كالزيادة الموجودة في أول الفعل. يعني أن يكون في أوله زيادة، أن هذا الحرف الأول ليس منه في الأصل بل هو زائد. نعم. غير قابل لتاء التأنيث، وأن لا يقبل تاء التأنيث. يعني إذا كان في أوله زيادة ويقبل تاء التأنيث لا لا لا لا لا, لا يؤثر، لا يؤثر في منع الصرف، لا يكون الاسم ممنوعا، بل يكون يعني إذا كان الذي في أوله زيادة، إذا كان وزن الفعل الذي في أوله زيادة كزيادة فعل، إذا كان يقبل تاء التأنيث لا يكون ممنوعا مصرف، بل يكون مصروفا. مثل إيش؟ يعمل، يعمل اسم للبعير الجمل اسمه يعمل، يعمل على وزن الفعل لكنه منصرف، ليس غير منصرف، ليس ممنوعا بل منصرف. قد يقول قائل: لماذا يعمل تقرؤونه مصروف؟ يعملون بالتنوين، أليس في أوله زيادة كزيادة؟ نقول نعم، ولكن هذه الزيادة مشروطة بأن لا يكون في مؤنثه تاء، ومؤنث يعمل يعملة، الناقة اسمها إيش؟ يعملة، يعملة فيها تاء التأنيث. ما دام يدخل مؤنثه تاء التأنيث إذن لا يؤثر هذا في منع الصرف، يعني بل هو مصروف. تقول: أنا ركبت يا ناقة يعملة، يعني ناقة يعني بالتنوين، ونظرت ومرت بيعملة مثلا بالجر مع التنوين. ولذلك قال ابن حاجب: قال وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل غير قابل للتاء. ثم ذكر ويقول: كأحمد، أحمد هذا على وزن الفعل. وبعدين قال ذكر يعمل، ويعمل أن يعمل أنه غير أنه منصرف لأن مؤنثه يعملة. نعم إلى آخره. طيب. قال رحمه الله: وخامسها العدل. وخامس موانع الصرف العدل، العدل، العدل علة تمنع الاسم من الصرف لكن مع علة أخرى. وتقدم معنا هذه العلل من أولها إلى آخرها، من العلمية والتأنيث والوصف ووزن الفعل والعدل، كلها تمنع صرف الاسم لكن ليس وحدها، بل لا بد من علة أخرى. لكن هو يقول هذه التسع موانع، لكن منها ما يشترط أن يكون معهم علة أخرى وهي أغلبها، ومنها ما لا يشترط أن يكون معه علة أخرى كما سيأتي معنا في ألف التأنيث وصيغة منتهى الجمع. هذه تكفي علة واحدة، يعني ألف التأنيث تكفي وحدها في منع صرف الاسم، سواء كانت مقصورة كسعدة أو ممدودة كصحراء وحمراء. وكذلك صيغة منتهى الجموع، الجموع كمساجد ومصابيح، يكفي فيه علة واحدة وهي صيغة متعلق. ما تبقى من العلل بقي سبعة كلها لابد أن توجد معها علة ثانية. قال رحمه الله: وخامسها العدل، وهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا. العدل هو خروج الاسم من صيغة إلى صيغة أخرى، إما تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كثلاث وما ثلاث وأخرى وجمعة وجمع وجمع كإيش قلنا؟ قلنا تحقيقا كثلاثة ومثلثة، ثلاثة ومثلثة أخر وجمع، هذه الأوزان كلها معدولة تحقيقا لا تقديرا لا ظنا، بل هي حقيقة، لأن ثلاثة معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع هكذا، وخماسة، ومثلثة أيضا معدولة عن ثلاثة، ثلاثة ومثلثة، أخر أيضا معدولة تحقيقا، أخر جمع آخر أو مؤنث، أخر مؤنث مرته بنساء أخر، أخر جمع إما جمع آخر، لأنه أخر جمع مؤنث، مذكره أفعل آخر، رجل تقول رجل آخر، وامرأة أخرى، فأخر جمع أخرى، أخر جمع أخرى، أخرى صيغة أفعل التفضيل، عفوا آخر، آخر صيغة جمع أفعل التفضيل، إذا كان للمذكر على وزن أفعل، آخر رجل آخر، أصل آخر آخر على وزن أفعل، إذا مؤنث تقول أخرى، مثل أفضل وفضلة، أحسن وحسنة، أفعل أفضل للمذكر، فعلى للمؤنث. أفعل التفضيل عادة لا تستعمل إلا بواحد من ثلاث استعمالات، إما بالإضافة كأن تقول مثلا أحسن القوم أو أحسنهم أو أفضلهم، وإما بالإضافة كما ذكرنا، إما أو بالألف لا أو بالألف لا بالألف واللام مثلا الأحسن والأفضل، أو تستعمل أفعال التفضيل بمن، تقول أحسن زيد أحسن من عمرو وأفضل من بكر مثلا. فأخر معدولة إما الآن أخر ما هي، لا يوجد فيها، لا يوجد فيها الألف واللام، ولا يوجد فيها من، ولا هي مضافة، في قولك مررت بنسوة أخرى لا يوجد فيها شيء من الاستعمالات الثلاثة، فنقول أخر هذه لابد أن تكون معدولة إما مما فيها الألف واللام مثل آخر من الآخر أو الأخرى، وإما أن تكون معدولة من أخراهن بالإضافة، أو معدولة مما هو مقترن بمن، أخر من يعني. لذلك نحكم على هذه الصيغ الثلاثة، يعني هي ثلاثة ومثلثة وأخر وجمع كذلك، ما معدولة عن أيضا عن غير تحقيقا لا تقديرا. وهناك عدل تقديري كعمر، عمر لما قرأه العرب غير منصرف فتشنا ما وجدنا، لكن قلنا احتمال أن يكون احتمال أن يكون معدولا عن عامر. خلصنا من عدل التحقيقي وفي عمر ما ليش لماذا صرفها؟ عمر ليش غير منصرف؟ أقول إحنا ما وجدنا سبب حقيقي، أو إلا أن العرب وجدناهم يقرؤونه غير منصرف، فالنحات قال والله ما في سبب، إلا أنه لا يجوز، إلا أنه معدول من عامر، يعني كان أصله عامر وجعلوا عمر، فعمر أصله عامر، وزفر أصله زافر وهكذا. طيب هل عندكم دليل مقنع؟ قالوا والله ما دليل، لكنه نتوقع أن يكون هكذا، لذلك سموه عدلا تقديريا، يتوقعون أنه هكذا. قال رحمه الله: فإن كل واحد منهما معدول عن ثلاثة ثلاثة. فإن كل واحد من العدل التحقيق اللي هو ثلاثة ومثلثة وأخرى جمع، بالنسبة لثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة. نعم. يعني ثلاثة بذاتها أصل ثلاث، أصل ثلاث ثلاثة ثلاثة، فبدل من أن قالوا ثلاثة ثلاثة قالوا ثلاثة، يعني ثلاثة ثلاثة، يعني ثلاثة مكرر جعلوا ثلاثة هكذا، ثلاث بدون تاء تأنيث، معدول عن ثلاثة ثلاثة، عن ثلاثة ثلاثة. أو تقديرا كعمر، وكذلك مثلث نفس الشيء. وبالنسبة لأخر مثل ما ذكرت، وكذلك الجمعة، أو عدلا تقديريا كعمر. نعم. فإنه معدول عن عامر. نعم. لأن العرب تقول سمعت عن عمر، لأن العرب ينطقون هكذا سمعت عن عمر. نعم. فمنعت منه الجر، فمنعت العرب منه، أي من لفظ عمر، الجر والتنوين. طيب السبب ما في السبب شيخ. طيب الجر والتنوين، فعلم أنه غير منصرف، فعلمنا أنه غير منصرف، لأنه لو كان منصرفا لجروه ونونوه. نعم. نعم. وغير المنصرف ما فيه سببان من هذه الأسباب. أيوة. وليس طيب فيه إلا سبب واحد. وغير المنصرف لابد أن يكون فيه سببان كما ذكرنا، وهكذا قلنا ما في اسم غير منصرف إلا وفيه سببان. لكن بالنسبة لعمر فتشنا، لا يوجد فيه تأنيث، لا يوجد فيه مثلا له صيغة من ولا عجمة ولا شيء من، ما في إلا العالمية، فعلمنا أنهم عدلوا عن عمر عن عامر. وليس فيه إلا سبب واحد وهو العالمية، فوجب تقدير سبب آخر، فوجب علينا أن نقدر سبب آخر غير العالمية لحفظ قاعدتهم، حتى تبقى القاعدة كما هي، وهو أن الاسم المنصرف هو ما فيه علتان، عمر ما فيه إلا علة واحدة، لابد أن نفتش عن الثانية، لكن ما وجدنا إلا، اللهم إلا أن يكون معدولا عن عامر. إيه احتمال أنه معدول عن عامر، فجعلنا العدل، هذا العدل هو أي نعم هو العلة الثانية، لكن ليس تحقيقا، إنما تقديرا كما ذكر. فقدر فيه العدل لإمكان تقديره فيه وامتناع تقدير غيره، لأنه يمكن أن نقدر أن نقول عمر معدول عن عامر، لكن لا يمكن أن يكون عمر فيه سبب آخر غير العدل، غير لا يمكن أن يكون في عمر سبب آخر غير أنه معدول عن عامر، يعني لا يمكن أن نقدر أنه مع يعني مثلا فيه عجمة أو تأنيث أو نحو ذلك، لا يمكن، أو صيغة منتهى الجموع، لا يمكن، ما في يوجد محتمل يعني يمكن تقديره إلا العدل. نعم. فقيل إنه معدول عن عامر، فقيل إنه معدول عن عامر. نعم. وهو كل فعل، فعل كذلك صيغة فعل، عمر، زفر، ثعل، كلها زافر، ثاعل. هنا طيب زحل شيخنا، زحل زحل أيضا كذلك. نعم. نعم. قال رحمه الله: وسادسها الجمع، وشرطه سادس على المنع الصرف الجمع، ولكن ليس كل جمع يمنع الاسم من الصرف، المسلمون جمع، مسلمات جمع، ولكن الاسم فيه منصرف، الاسم الجمع الذي يمنع الاسم من الصرف هو ما كان على صيغة منتهى الجمع. نعم. وشرطه أن يكون على صيغة، وشرط هذا الجمع حتى يكون مانعا من الصرف أن يكون على إيش؟ أن يكون على صيغة منتهى الجمع بغيرها. بغيرها، وأن لا يكون هناك هاء، يعني ها يعني تاء تأنيث، تاء تأنيث أو ها. إيه نعم. صيغة منتهى الجمع كما سيأتي عندنا مفاعل ومفاعيل. إيه نعم. والمراد بمنتهى الجموع أن يكون على صيغة يمتنع جمعها مرة أخرى، مرة جمع التكسير، جمع تكسير. نعم. وأن يكون يعني هو يمكن أن يجمع الاسم مرتين أو ثلاث. لكن في بعض الأسماء يجمع مرة ويكون قابل للجمع مرة أخرى، وبعض الأسماء ينتهي إليه الجمع ولا يقبل أن يجمع مرة أخرى. نعم. وأن يكون قبل ألف التكسير حرفان مفتوحان. وأن يكون قبل ألف التكسير، مو شرط أن يكون مفاعل وما فعل، يعني ليس بالضرورة أن يوجد فيهما ميم الأول. المهم أن يكون قبل الألف حرفان متحركان في مفاعل، يعني مو شرط أن يكون أولها ميم. مثل الآن قنابل، عندنا قنابل في ميم، ما يوجد ميم لكنه غير منصر. وكذلك في مفاعيل يشترط أيضا أن يكون قبل ألف التكسير، يعني ألف الجمع، هذا أيضا حرفان متحركة، مثل مصابيح، ها قناديل، قناديل لا يوجد في ميم لكنه غير منصر، أسارير مثلا. نعم. وأن يكون بعد ألف التكسير حرفان، وأن يكون أيضا بعد ألف التكسير حرفان متحركان كما في مساجد ومدارس، أو ثلاث حروف أوسطها ساكن كما في قناديل ومصابيح. نعم. كمساجد أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن كمصابيح. نعم. وسابعها التركيب. وسابعها التركيب، التركيب أن يكون الاسم مركبا، يعني هو في الأصل كلمتان ثم ركب وجعل علما على شيء، مثل حضر موت ومعدي كرب وبعلبك وسيبوي، هذه كلها أسماء بالأصل هي حرفان، هي كلمتان كلمتان ثم ركب. سيبوي شيخنا إيه؟ شو كلمتان سيبوي؟ يقال أنه رائحة التفاح. سيب سيب سيب بالفارسية التفاح، كلمة عجمية صارت. إيه إيه. سيبوي. إيه ويقال أنه رائحة التفاح، والله أعلم، أو كلمة تعجب مثلا. ثم ركبت الكلمات وسمي بها شخص واحد، سيبوي إمام العربي. كذلك بعلبك، بعل اسم صنم، وبك اسم صاحب الصنم، إن في الأصل اسمه، ثم ركب فجعل. في عندنا تركيب مزجي مثل حضرموت وبعلبك ومعدي كرب، عندنا تركيب صوتي سيبويه ونبطويه، عندنا تركيب تركيب إسنادي تأبط شرا وشاب قرناها، أو لو سمينا شخص اسمه المنطلق زيد مثل في. نعم. وهو وضع جزء عند جزء آخر، هذا معنى التركيب. كمعدي كرب. نعم. وشرطه العلمية، وشرط التركيب حتى يؤثر في منع الصرف أن يكون علما، لابد من أن يكون علما. نعم. كل الأسماء المركبة بعلبك حضر موت سيبوي كلها أعلام. نعم. وألا يكون بإضافة، وألا يكون بإضافة ولا بإسناد، ها هكذا يبقى ابن الحاج قال ابن الحاج وألا يكون بإضافة ولا بإسناد. نعم. طيب أكمل. نحو غلام زيد، ها احنا قلنا شرط الاسم أن يكون مركب من اثنين، من كلمتين، ويكون علما، وأن لا يكون التركيب تركيب إضافة. الآن لو واحد سمى ابنه غلام زيد، لا غلام زيد لا هنا منصرف، ليس غير منصرف، وجاء غلام زيد رأيت غلام زيد مرت بغلام زيد، التنوين يبقى، المضاف إليه يبقى، وغلام يدخله الرفع والنصب والجر. ولا بإسناد نحو زيد قائم، أن لا يكون مركب تركيب إضافة مثل غلام زيد أو مثل عبد الله. هذا عبد الله مركب ولكنه منصرف لا غير منصرف، لأن التركيب هذا تركيب إضافي. وكذلك لو واحد سمى اسم ابنه سمى المنطلق زيد، منطلق زيد مبتدأ وخبر، سمى اسم شخص أيضا هذا يكون إيش منصرفا، لكن إعرابه المنطلق زيد، إيه زيد رأيت المنطلق، يعني هذا يسمى إعراب حكاية، مثل جاء تأبط شرا ورأيته تأبط شرا، هذا إعراب تقدير للحكاية، بس منصرف يعتبر. بس منصرف ما نقول غير منصرف. ولا تضمني نحو خمسة، وأن لا يكون المركب تركيب تضمني مثل 15 و16، هذا التركيب التضمني أن يضاف أن يركب عددان مع بعض خمسة عشر، لأن التقدير خمسة عشر خمسة وعشرة بالعطف واو العطف، ثم حذفنا واو العطف وركبنا الجزئين معا، هذا يسمى تركيب تضمني لأنه يتضمن الواو واو العطف، لأن التقدير خمسة وعشرة وهكذا ستة عشر، لا خمسة عشر الجزئان مبنيان على الفتح، هذا من قبيل المبني، الأعداد من قبيل المبني. مررت بخمسة عشر، لا تقول بخمسة عشر ولا تقول بخمسة عشر، وجاء خمسة عشر وجاء خمسة عشر، كل مبني شهر. كل مبني على الفتح، بس هذا يعني يعتبر لأنه يتضمن حرفا، وما تضمن حرف مبني، لأن الحرف مبني فما تضمنه الحرف أيضا. طيب شيخنا يعني في الأعراب تقول مثلا جاء خمسة عشر مبني إيه؟ على الفتح في محل رفع وكذلك رأيت خمسة ومرت بخمسة عشر، هذه الأعداد المركبة من خمسة عشر إلى تسعة عشر ما عدا اثنى عشر، فإن الجزء الأول معرب والثاني ما تبقى من الأعداد المركبة كل هذا من قبيل المبنيات على المبنى على الفتح. 11 كمان شيخنا، 11 احدى ولا 11 كله مبني. بل ينبغي ان يكون مسجيا كبعل بث، بل ينبغي حتى يكون غير منصرف ان يكون التركيب تركيبا مسجيا، مسج يعني خلط احد اللفظين مع الاخر، كبعل بكى وحضر موت و... ثم قال وثمنها، وثامن من توقف، ثامن علم من أسرع، صلى الله عليه وسلم.